بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 67. قال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قال في الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. قال تعالى، يعني يقصد المصنف أن قولهم كما في قول الله تعالى: آمنا به كل من عند ربنا. وقولهم أيضا في ذلك: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا السؤال ذكره المصنف رحمه الله تعالى بين الكلام وبين الأسئلة المتعلقة بالكلام عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الاستواء ورد كذلك في كلام السلف بمعنى العلو، ولذلك فقد ذكر هذه المسألة وهي مسألة الاستواء هنا بين الأسئلة والأجوبة المتعلقة بمسألة العلو. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه استوى على العرش كما جاء قبل ذلك في الآيات التي تقدمت، ومن أشهر هذه الآيات قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء في كلام السلف رضوان الله عليهم يدور حول أربعة معاني متقاربة جدا ومترادفة، فتدور أقوال السلف في معنى الاستواء أنه العلو، وأنه الارتفاع، وأنه الصعود، وأنه الاستقرار. هذا ما يدور عليه كلام السلف في صفة الاستواء. استوى على العرش، على العرش، ارتفع، صعد، استقر. هذه أقوال السلف رضوان الله عليهم في معنى الاستواء. وأما من فسر الاستواء بغير ذلك كتفسير الجهمية والمعتزلة والطوائف الضالة من أهل البدع بأن الاستواء هو الاستيلاء والقهر، فهذا ضلال مبين، فإنهم فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر، وفسروا العرش بمعنى الملك، فقالوا استوى على العرش أي استولى على الملك، وهذا تفسير بعيد عن تفسير السلف رضوان الله عليهم ومردود. وهذا من وجوه كثيرة. أول هذه الوجوه ما ذكرناه أن هذا ليس هو تفسير السلف رضوان الله عليه، إنما هو تفسير محدث، ولذلك أنكره السلف رضوان الله عليه. فكما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لما سأله أحد هؤلاء أي أهل البدع عن الاستواء فغضب مالك رحمه الله تعالى وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وغضب من سؤال الرجل حتى ذكر في بعض يعني هذه الأخبار في أن مالك قال أو أن مالكا رحمه الله أمر بإخراج الرجل من المسجد، وذلك لأن هذا من المحدث، وأن السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك، وما كانوا يتكلمون في الاستواء على المعاني المضطربة التي تكلم بها أهل البدع والعياذ بالله، كما هو المشهور من كلامهم أن الاستواء هو الاستيلاء على الملك والقهر على يعني أن يكون له الاستيلاء على هذا الملك، وهذا باطل أيضا من وجه آخر، وهو أن لازم ذلك أن هناك منازع له سبحانه وتعالى، نازعه في ملكه هذا، فكانت المنازعة نهايتها أن استولى الله على ذلك، هذا مقتضى كلامهم الباطل، ولذلك فهذا مردود أيضا، أو هذا التفسير منهم مردود من هذا الوجه أيضا، أن هذا مقتضاه أن لله منازع، وحصلت منازعة وانتهت بأن الله استولى وقهر، كما هو التنازع بين ملوك الدنيا على العروش والملك، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون له منازع، فإن الله تعالى قد وصف نفسه بالعلو المطلق، وكما سبق فإن من ما يتضمنه أو ما تتضمنه صفة العلو أن الله سبحانه وتعالى له علو الشأن وعلو القهر، فالله تعالى له علو القهر أي لا منازع له ولا مغالب له، فالخلق جميعا تحته مقهورين له سبحانه وتعالى، ولا يقدر مخلوق على منازعته سبحانه وتعالى ولا مغالبته، ولذلك فهذا التفسير منهم باطل مردود كذلك من هذا الوجه. ثم هناك وجه ثالث، وهو أن الله تعالى مستول على جميع المخلوقات، يملكها ويقهر المخلوقات كلها، فما الفائدة في ذكر العرش وحده عند ذكر هذا الاستيلاء على التسليم لهم بهذا الكلام الباطل؟ إنهم يقولون في الاستواء على العرش أنه الاستيلاء على الملك، فلماذا ذكر الله عز وجل العرش وهو مستول على جميع الخلق، إذا كان هذا هو معنى الاستواء، إذا كان معنى الاستواء هو الاستيلاء، فهو سبحانه وتعالى مستول على جميع خلقه، يملك الخلق كله، فما الفائدة من ذكر العرش فقط في هذا المعنى؟ أنتوا وصل لكم المسألة ولا؟ فإذا كان هو مستول على جميع الخلق يملكه، لماذا ذكر العرش فقط وقال الرحمن على العرش استوى؟ يعني على لازم كلامهم وتفسيرهم الباطل الرحمن على العرش استولى، طب ايش معنى العرش بس؟ طب ما هو مستولي على جميع الخلق سبحانه وتعالى ويملك جميع الخلق من غير منازع من غير مغالب، لماذا؟ لأن له العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو الشأن وعلو القهر، فضلا عن علو الذات سبحانه وتعالى. وأيضا مما يرد به عليهم أن لفظ الاستيلاء لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف ولا التابعين رضوان الله عليه، ولم يرد ولو مرة واحدة، بلفظ الاستيلاء قد يحتمل الكلام أن يقال الاستواء بمعنى الاستيلاء، لكن لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف ولا التابعين ولا من بعدهم من أئمة العلم المعتبرين أن قالوا هذا الكلام، وإنما قاله أهل البدع الذين والعياذ بالله وقعوا في التشبيه وشبهوا الله عز وجل بخلقه، ثم لجأوا بعد ذلك إلى التعطيل والعياذ بالله. ولذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى في الجواب في مسألة الاستواء المنقول فيها عن السلف ماذا قال: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب إلى آخر ما ذكر، يعني هذا قول السلف قاطبة، لم يعرف في السلف من قال بغير هذا، حتى أنه روي هذا القول باختلاف ألفاظه عن كثير من السلف، الإمام مالك وأم سلمة رضوان الله عليها وكثير من الصحابة ذكر أنهم قالوا في هذا نفس المعنى، وكثير من التابعين كذلك قالوا هذا المعنى الاستواء غير مجهول. غير مجهول يعني ماذا؟ معلوم يعني ماذا؟ يعني ثبت وجاء العلم به في القرآن في 7 مواضع في القرآن سبق الكلام عليها أن الله سبحانه وتعالى ذكر استواءه على العرش في هذه المواضع. إذا الاستواء معلوم ثابت في القرآن وفي السنة. والكيف غير معقول، والكيف غير معقول لأن هذا فعل لله تعالى، وصفات الأفعال لله تعالى كما هي صفات الذات لا نعرف لها كيف، كذلك صفات الأفعال، فنقول في صفات الأفعال كما نقول في صفات الذات. والاستواء فعل من أفعال الله تعالى ولا ندري كيفيته، إنما نثبته لله تعالى على ما يليق بجلاله. ونعرف كما ورد في كلام السلف أن الاستواء يتضمن هذه المعاني التي وردت عنه، وهي العلو، الارتفاع، الصعود، الاستقرار، هذا هو المفهوم لمعنى الاستواء. أما كيفية الاستواء فلا ندري، كما أننا نعرف أن الله عز وجل سميعا ونثبت له السمع، لكن لا نعرف كيفية السمع، وهكذا سائر الصفات كما تقدم الكلام حول ذلك كثيرا في هذه المسائل. والكيف غير معقول والإيمان به واجب. الإيمان به واجب لماذا؟ لأنه ورد في القرآن وفي السنة، والخبر به والنص به في القرآن وفي السنة، هنا بمعنى السؤال عن كيفيته، بل وربما يتضمن هذا الكلام أيضا ما هو أوسع من ذلك، أي السؤال عن هدى لا كيفية، بل وكذلك السؤال عن الاستواء وقصد الشك. إنسان يسأل ما الاستواء، ما المقصود بالاستواء، فإن كان من هذا الباب فهذا لا يجوز، وأما السؤال عن كيفيته بدعة محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته لا يحيط الخلق بها علما ولا يصلون إلى كيفيتها، لأنه سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه ذلك، قال ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقال لا تدركه الأبصار. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف يجب علينا أن نؤمن بها، وأما السؤال عن كيفيتها ما هذا، ما كان هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خرج وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الاستواء، ما عرف ذلك في الصحابة. لم يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قال له ما كيفية صفة كذا لله سبحانه وتعالى وسألوا عن هذه الأمور؟ لا، بل كان التسليم مع التنزيه هو اعتقادهم وعقيدتهم، وترسخت به أو فيه وترسخت به نفوسهم في قلوبهم بهذه المعاني. فإنهم رضوان الله عليهم سلموا لله عز وجل بهذه الصفات الثابتة له وآمنوا بها، وهم يعلمون أن لها معنى، لكن لم يسألوا عن كيفها. لماذا؟ لأنهم علموا ذلك واستقر في قلوبهم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أصلا أن نسأل عن كيفية هذه الصفات، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ولذلك قال: والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. الله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في القرآن وبالوحي، أنه استوى على العرش والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، ونحن يجب علينا التصديق والتسليم. ولذلك قال: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، يعني من الله الرسالة، هل ثبت ذلك في القرآن وفي السنة؟ أي ثبت الاستواء؟ أي نعم ثبت. وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ أي نعم ثبت وبلغ به. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا بذلك، فما كان منهم إلا التسليم والتصديق والتنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. ولذلك الحقيقة يعني أود أن أذكر موقفا لأحد علماء السلف مع يعني أحد المبتدعة، بل يعني أحد رؤوس الابتداع في يعني زمن يعني علو المعتزلة تجبرا وظلما. فلما كانت المعتزلة والجهمية يتكلمون بهذا الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى، فكان علماء السلف إذا تكلموا ربما ابتلوا كما حصل لكثير منهم، ولا سيما وأن الأمراء كانوا يسلمون للمبتدعة بهذا الكلام الباطل، حتى يعني أن علماء السلف علماء أهل السنة كانوا إذا تكلموا أنكر عليهم الأمراء، بل ربما سجنوهم ومنعوهم من الدعوة والكلام. وهذا لم يجعل علماء السلف وعلماء أهل السنة يرجعون عما هم عليه من الاعتقاد في صفات الله سبحانه وتعالى وما كانوا عليه من رسوخ في ذلك، رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك في الحقيقة هناك موقف ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد لعالم من علماء السلف رضوان الله عليهم مع واحد من أهل البدع في حضور الأمير أو في مجلس الأمير، وذكره هو بإجمال، لكن يعني وقفت عليه في مكان آخر وهو كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، فيه تفصيل إلى حد ما لهذا الخبر. وهو أن أحد علماء السلف وهو محمد بن عبد الرحمن الأذرمي كان قد سجن بسبب عقيدته السلفية، عقيدة أهل السنة، وحصل له امتحان في ذلك، لكن ظل على موقفه مع أهل البدع. فكان مما نظره به أن هذا الكلام هل ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من المبتدع إلا أن أقر بأنه لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول له شيء سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووسعهم السكوت، فلما لا تسكت أنت؟ مجمل هذا الكلام، لكن أقرأ عليكم هذه المناظرة اللطيفة في هذا المعنى. قال الإمام أبو بكر الأجوري في كتاب الشريعة: وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما فضع أبي المهتدي، ده ابن الواثق، ابن اللي هو كان أمير المؤمنين، ما فضع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيبة يعني كان أصيب في السجن يعني، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما الأمير فقال علي بالشيخ. فين اللي هو هذا الشيخ الذي يعني كان ينافح عن عقيدة أهل السنة؟ علي به. قال فأتى به مقيدا. قال فلما أوقف بين يديه سلم، يعني لما أوقف بين يدي الإمام الأمير سلم. قال فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه الأمير، يعني لم يرد على الإمام لما دخلوه مقيد بالأغلال عند الخليفة. فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام. فقال له الأمير وعليك السلام. ثم قال أي الأمير لابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد ده تعلمون ده من كبار رؤوس المعتزلة ومن أفظع أهل البدع في زمانه. فقال الأمير لابن أبي دؤاد سله، يعني سأله اطرح عليه الأسئلة اللي انت عايزها. فقال أي الشيخ يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بالتيمم، منعت الماء فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني كيف شئت. شوف العالم لما يكون عنده رسوخ وعنده يعني معاني إيمانية ثابتة. نعم. قال فأمر، أي فأمر بحل قيوده، فحل قيده، ثم أمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال أي الأمير لابن أبي ذؤاد سله. فقال الشيخ المسألة لي، تأمره أن يجيبني، يعني طلب من الأمير إنه يجعل له هو السؤال. فقال سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه. كلام المبتدع بقى في صفة كلام الله وفي الاستواء وغيره. أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا الكلام الذي تقولون القرآن مخلوق ومش عارف والاستواء معنى الاستلاء وغيره ونحو ذلك؟ قال أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال لا. قال فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، ما هو شيء هم ما دعوش الناس إليه وانت بتدعو الناس إليه، يبقى لابد حلك واحدة من اثنين، إما أنهم علموا وكتموا، وإما أنهم جهلوا. قال فإن قلت علموه وسكتوا عنه، علموه وسكتوا عنه، وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت. لو كان النبي والصحابة الشيء ده علموه وسكتوا وما تكلموش فيه خلاص، نحن ننتهج كذلك ايه نفس المنهج، يسعنا السكوت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابة. وإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وتعلمه أنت وأصحابك، وبخوا على طول قدام الأمير. قال المهتدي ابن الأمير بقى: فرأيت أبي وثب قائما وجعل ثوبه في فيه يضحك. الأمير الموقف مضحك فعلا، إن الراجل المتبجح ده عمال يقول آه ما قالوش النبي، ما قالوش عمر، ما قالوش أبو بكر، ما قالوش عثمان، ما قالوش علي. طب وبعدين وتيجي أنت تقول؟ فعشان كده عالم السلف رضوان الله عليهم قال له: فإن قلت جهلوه، وطبعا الأمير مش هيقبل أن يتقال النبي صلى الله عليه وسلم جهل، إن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لك عبن لك، جهله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء واتكلم به أنت. ولذلك الأمير عمل إيه؟ ضحك وجعل يكتم ضحكه. قال: ثم جعل يقول، أي الأمير صدق، ليس يخلو من أن يقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت، راح موجه بقى الكلام لمين؟ للمبتدع. وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لك عبن لك، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتعلمه أنت وأصحابك. وكان هذا المشهد سبب في رجوع كثير من الأمراء بعد ذلك، ومواقف كثيرة من هذا النوع. الشاهد يعني من هذا أن علماء السلف رضوان الله عليهم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بهذا القول في الاستواء، وهو أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات. فيقولون نؤمن بها كما جاءت ونعرف معناها ولا نعرف لها كيف، فنفوض الكيف لله سبحانه وتعالى. ومثالهم قول الله تعالى: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. السؤال 68: قال ما دليل علو القهر من الكتاب؟ حقيقة هذا السؤال والسؤالين الذي بعده يكاد يكون قد فسرناهما في المرة السابقة والمرة التي قبلها. ما دليل علو القهر من الكتاب، أي من أدلة الكتاب أي القرآن؟ قال في الجواب: أدلة كثيرة. علو القهر، تذكرون أن العلو كم نوع؟ ثلاثة أنواع، أو العلو يتضمن ثلاثة معاني للعلو، دي هذه العبارة أضبط. العلو يتضمن ثلاثة معاني للعلو، وهي علو الذات وعلو الشأن، ماشي، وعلو القهر. وعلو القهر، هنا يقول ما دليل علو القهر من الكتاب؟ وكما سبق فعلو القهر يعني أن الله سبحانه وتعالى لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته سبحانه وتعالى، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له عن قبضته. هذا معنى علو القهر. أما أدلة هذا النوع قال كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. قال: وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، يعني الآية دي فيها دليل على نوعين من العلو، وهما علو الفوقية وهو علو الذات، وعلو القهر وهو علو السلطان. نعم. قال: وقوله تعالى سبحانه: هو الله الواحد القهار. القهار هو الذي قسم وغلب كل مخلوق بسلطانه سبحانه وتعالى وقهره. قال سبحانه: هو الله الواحد القهار، فكل المخلوقات مقهورة تحته سبحانه وتعالى. ومقتضى ذلك، أي يتضمن ذلك، علوه المطلق، فإنه إذا قهر الخلائق فهو فوقها سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهذا أيضا يتضمن علو القهر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي ليس لها شيء إلا بسلطانه وقهره، فهو يقهر جميع المخلوقين، وهذه النفوس كلها تحت سلطانه سبحانه وتعالى، آخذ بناصيتها وآخذ بنواصي العباد والمخلوقات. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذلك لأنهم تحت سلطانه وتحت قهره سبحانه وتعالى، فهو يعلوهم سبحانه وتعالى بسلطانه وقهره. فهذه الآية أيضا تضمنت علو القهر وغير ذلك من الآيات. وكما ذكرنا فقد سبق التفصيل حول هذا النوع كذلك. قال وما دليل ذلك من السنة؟ في السؤال الذي بعده قال في الجواب أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وذلك لأن العباد جميعا مقهورين لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى آخذ بنواصي العباد وهو فوقهم يقهرهم ولا ممانع له ولا مغالب له، ونواصي العباد بيده يفعل بها ما يشاء ويفعل في الخلق ما يشاء. وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى وعلو سلطانه وقهره على جميع المخلوقات. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. الشاهد من الحديث ناصيتي بيدك، أي أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا إلا ما أردت أنت، ولا سلطان لي إلا بمشيئتك وإرادتك أنت. فالله سبحانه وتعالى قهار قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. والحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فهذا الحديث أيضا تضمن إثبات العلو من جهة القهر، أي أن الله عز وجل له علو القهر. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر لله عز وجل بهذه المعاني إنك تقضي ولا يقضى عليك، أي أنه يقضي ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الخلق أن يقضوا شيئا، لأن الله تعالى هو الذي يقضي ويقدر ما يشاء، وذلك لسلطانه وقهره وعلوه على خلقه. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، لأنه لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى ولا يضاد، لأنه القهار فوق العباد. ولذلك كما نكرر دائما هذا المقطع أو هذا الموضع من كلام نبي الله يوسف عليه السلام الذي أثبته الله في القرآن، وهو يدعو السجينين فقال لهما في آخر كلامه يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فاختار هذا الاسم الذي يحمل هذه الصفة، صفة العلو التي تدل على العلو بمعانيه ومن أعظمه علو القهر، لأنه يناسب الحال ويناسب المقام. فإن المساجين مقهورون، يقهرهم من هو فوقهم من المخلوقين، حتى أنهم سجنوهم وكانوا تحت قهرهم. فإذا ذكرهم عليه السلام بأن هناك من يقهر الكل، ستتعلق قلوبهم بهذا الذي يقهر الكل، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعده السؤال الأخير في مسألة العلو، قال: ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ هذا النوع الثالث من أنواع العلو، علو الشأن يعني علو القدر والمكانة. فالله سبحانه وتعالى له هذا العلو. قال في الجواب: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسم القدوس السلام الكبير المتعال. هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى تضمنت هذا النوع من العلو، علو القدر، علو الشأن، علو المكانة. القدوس السلام، والقدوس هو المتطهر المتنزه عن كل نقص وعيب. كذلك السلام هو السالم عن كل نقص وعيب، المسلم لعباده. فالله سبحانه وتعالى إذا كان هو القدوس السلام، أي الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص، إذن له علو المكانة والشأن فوق جميع الخلائق. قال: وما في معناه، أي ومن الأسماء التي في معناه. قال: واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، أي استلزمت هذا النوع من العلو جميع صفات كماله ونعوت جلاله. إذا كان هو سبحانه وتعالى المتفرد بكل أوصاف الكمال، إذن له العلو، له العلو في كل هذه الأوصاف، في كل هذه الأوصاف. ولذلك يضرب لنا أمثلة على هذه الأنواع من العلو الموجودة في أسمائه وصفاته ونعوت جلاله. قال: فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط معه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير. فهذا معنى من معاني صفاته سبحانه وتعالى، أنه متعال في أحديته، أي أنه سبحانه وتعالى واحد سبحانه وتعالى في كل صفاته، ومنها أنه في ملكه وملكه يملك سبحانه وتعالى هذا الملك، ولا عون له ولا ظهير له ولا شريك له ولا شفيع له، متوحد متفرد. إذن فهو متعالي بهذه الصفة. قال: وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته على أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته، إذا كان في المخلوقين من ينافسه في الملكوت أو في الدرجة والمكانة، فليس هذا متعالي، ليس هذا متعالي. لماذا؟ لأن هناك من يساميه، أما الله سبحانه وتعالى فهو متعالي لأنه ليس هناك من يساميه في هذا، في العظمة، في الكبرياء، في الملكوت والجبروت، لا هنا ليس هناك من يساميه، ولذلك هو متعالي سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، أيضا هذا معنى من نعوت جلاله سبحانه وتعالى متفرد به. قال: وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، الكل مفتقر إليه، هو لا يفتقر إلى أحد، غني حميد، الكل يتوجه إليه في حوائجه. وهذا من تفسير معنى الصمد، من التفسيرات الواردة في معنى الصمد، فالكل يتوجه إليه في حوائجه، إذن فهو متعالي سبحانه وتعالى إذا كان الكل يحتاج إليه. نعم. قال: وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. متعالي في كمال حياته، كل شيء غيره ليس له هذا التعالي، لأنه ليس له الحياة الكاملة ولا القيومية الكاملة ولا القدرة الكاملة، بدليل أن المخلوقات جميعا تتعرض لهذه الصفات: الموت، النسيان، السنة، النوم، التعب، الإعياء، تتعرض له كل المخلوقات. أما هو سبحانه وتعالى فحاشاه، تنزه عن ذلك، ولذلك هو متعالي عن خلقه بذلك، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، تعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان. أما غيره فليس له ذلك، لأنه يغفل وينسى ويضيع منه الأمور ونحو ذلك. أما هو تعالى فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولذلك هو متعالي بهذه الأوصاف، وتعالى في كمال حكمته وحمده على خلق شيء عبث وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بحث ولا جزاء، تعالى في كمال حكمته. وأما غيره فليس له الحكمة الكاملة المطلقة، لا، بل تفوته كثير من الأمور لا يحكمها. أما هو سبحانه وتعالى فمتعالي في حكمته، ما من شيء في هذا الخلق مما خلقه إلا خلقه لحكمة وبحكمة. أما غيره فليس له ذلك، إذن فهو متعالي. والله يا أخوانا الأبواب هذه مما يزيد الإيمان، أبواب الكلام في الصفات تزيد الإيمان، أبواب الكلام في ربوبية الله تعالى تزيد الإيمان. لذلك كما نكرر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران. لماذا؟ لأن هذه الآيات اشتملت على كثير من مشاهد ربوبية الله تعالى، معاني الربوبية في أحسن وقت للإنسان يخلو فيه بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبواب الكلام في أسماء الله وصفاته من أعظم الأبواب التي تزيد الإيمان، إنك إذا استحضرت هذه المعاني التي نتكلم عنها تزيدك إيمانا. فالله تعالى تفرد بعلو القدر والشأن والمكانة، لماذا؟ لهذه الأسباب ولغيرها. قال وتعالى في كمال عدله عن تعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. أما غيره فيظلم ويقع في الظلم إما قاصدا أو غير قاصد، يعني حتى وإن لم يقصد الظلم وقع فيه ويقع فيه ربما ووارد أن يقع فيه. أما هو سبحانه وتعالى فهو متفرد سبحانه وتعالى بالكمال في العدل، ولذلك تعالى في كمال عدله سبحانه وتعالى. وتعالى في كمال غناه، أنا يعني أريد منكم أن أنتوا المسألة مش إحنا مش بنقرأ مجرد كلام، حاولوا أن تتدبروا هذه المعاني، وإلا في الحقيقة يبقى إحنا بنتعلم علم حروف ونأخذ حروفا، علم العقيدة والتوحيد مجرد ليس كلام حروف، لا، بل أعظم ما نخرج به أن يكون له أثر على القلوب، إنما هنقضي على لساننا وخلاص، فهذا يعني والعياذ بالله مسلك أهل الكتاب الذين كان عندهم العلم ولا ينتفعون به. قال وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم، عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. تعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر، لا، ده كلام ده ما للمخلوقين، فهو يطعم ولا يطعم، لأن المخلوقين هم الذين يحتاجون إلى ذلك، وهم الذين يفتقرون، وهم الذين يحتاجون إلى الرزق. أما هو سبحانه وتعالى فلا يجري عليه ذلك، ولذلك له كمال الغنى سبحانه وتعالى، كمال الغنى. أما غيره فإن كان له غنى فهو غنى بقيد وبقدر. نعم. قال وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلا. قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه وتعالى له العلو بكل أنواعه، فعلوه سبحانه وتعالى الذي تفرد به على خلقه هو الذي جعل له هذا القدر الذي حوله كان الكلام في هذا السؤال وهو علو الشأن. قال: ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. نقف على السؤال 71. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.